الله تعالى فسأقول له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله بالأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب سوف أتكلم مع حضراتكم الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو عن صفة من أخص صفات الله عز وجل لا يتصف بها غيره لا يتصف بها غيره. فالله عز وجل هو المنفرد بهذه الصفة وحده في الكون كله. هذه الصفة هي مجيب المضطرين مجيب المضطرين. فالله عز وجل هو مجيب المضطرين وحده في الكون كله. لا يملك احد في الكون كله ان ينفع او ان يضر او ان يكشف البلاء او ان يمثل الرخاء الا اله السماوات والارض سبحانه وتعالى. فهو المجيب للمضطرين وهو المعطي للسائلين وهو المفرج لكربات المكروبين وهو المدعو وحده في البر والبحر سبحانه وتعالى. وسوف نتكلم عن ثلاثة عناصر. العنصر الأول الله وحده هو مجيب المضطرين في البر والبحر. العنصر الثاني صور من إجابة الله عز وجل صور من إجابة الله عز وجل للداعين وتفريج الكربات المكروبين. العنصر الثالث استجيبوا لربكم يستجب لكم ربكم. العنصر الأول ولأخذنا في لب عقيدة المسلم الله تبارك وتعالى وحده هو مجيب المضطرين في البر وفي البحر. لا مجيب لأحد إلا هو ولا مفرج للكربات إلا هو. فينبغي على كل مسلم موحد بالله عز وجل إذا نجا ألا يلجأ إلا إلى من؟ إلى الله. إذا ضاقت بك الدنيا أو استحكم بك الأمر أو نزل بك البلاء أو اشتد بك الأمر فلا تلجأ لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات والجأ إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لأن مالك السماوات والأرض ومنزل النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز انظر الى قول الله عز وجل امن يجيب المضطر اذا دعاه. يعني من هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه؟ الله. هل وجدت الها غير الله في الكون؟ هل وجدت نافعا في الكون غير الله؟ هل وجدت ضارا في الكون غير الله؟ لا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع ولا قابض ولا باطل الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. امن يجيب المضطر الى دعاء ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الله آله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا لا إله إلا هو بل الله فاعبد فلا تعبد إلا الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للمشركين المكرمين الذين كانوا إذا ركبوا البحر يعني ركبوا السفينة في البحر وعلت بهم الأموال وضاقت بهم الأحوال تركوا اللات والعزى وتركوا الأحجار والأصنام وعلموا علم اليقين أنه لا ينفعهم إلا الله. ويا ليتهم استمروا على عبادة الله وحده. فلما نجاهم الإله سبحانه وتعالى وخرجوا إلى البر كفروا بالله العظيم سبحانه وتعالى ورسول الله. ولذلك يقول الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ربنا بيخاطب المشركين بيقول لهم كده وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني لما بيجيبكم الضر وانتم في البحار تيجوا تدوروا على الاصنام وعلى الاحجار وعلى من عبدتموهم من دون الله تبارك وتعالى لن تجدوا احدا ولن تجدوا الا الاله الواحد سبحانه وتعالى. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اله. فلما نجاكم الى البر اعرفتم رجعتم كده للكفر والعياذ بالله رب العالمين. وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا. ويقول الله عز وجل لا توحي الله خلي بالك معايا لأن في لب العقيدة وفي لب التوحيد في لب العقيدة وفي لب التوحيد ولا بد وأن يصلح الإنسان عقيدته وإيمانه بالله تبارك وتعالى. أرجو إلى قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. للأمان الذي يشم الضر الله سبحانه وتعالى. طب ليه؟ لماذا إذا كان الله تبارك وتعالى هو كاشف الضر وحده ورافع البلاء وحده لماذا لجأ أكثر المسلمين إلى الأموات وتركوا الحي الذي لا يموت؟ ليه تروح عند قبور الأموات عند أضرحة الأموات ونجد كثيرا من الناس آلافا من المسلمين وملايين من المسلمين يقولون ماذا في سيد فلان؟ تركوا سيد الأعظم والإله الأكبر والذي يقول بشيء كن فيكون والذي بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى ويقولون ماذا في سيد فلان؟ اشفيه ابني يا سيد فلان اعمل يا سيد فلان مع انه ميت مع انه ميت لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه. والله لو احيا الله الاموات ونطقوا لاعلموا للبشريه كلها انهم يطلبون الرحمه والمغفره من الله عز وجل. اذا هديه اليهم ويكون ماذا يا سيد فلان لو انطق الله هذا الرجل لقال اني فقير الى عبد الله عز وجل ولتبرأ من كل هذا. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني استجب لا تدعوا غيري لا تسألوا غيري لا تجاوز غيري لا تتعلق قلوبكم بغيري لأن الله هو الواحد. ولذلك قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في الكون يقول لا إله إلا الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اي عن دعائهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى الدعاء عباده في هذه الايه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وبين أن الدعاء هو العبادة لأنه خلاصة العبادة وثمرة العبادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخذه الإمام الترمذي في سننه وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين كل ما تسمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تلك من البخلاء ومن أبقى البخلاء، لأن الرسول صح عنه أنه قال: أبقى البخلاء من سمع الاسم ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأكل من الصلاة عليه حتى تنال شفاعته يوم القيامة. نسألك يا ربنا أن ترزقنا شفاعة العيد يوم الدين. آمين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو الحق، هو العباد، هو العباد، الدعاء هو العبادة. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ربنا قريب منا، قريب، سميع، عليم، بصير، محيط بكل شيء، يعلم ما في ضميره وما في قلبه، كما يقول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. فإن أسررت بقولك أو إن أعلنت فالسر والعلانية عند الله سواء، لأن الله يعلم ما في قلبك ونفسك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ربنا عالم بالعباد، يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور سبحانه عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه بسنن حسن وغيره: انظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، سئل هل طيب؟ انظر إلى هذا السؤال الجميل حتى يعود المسلم إلى ربه وحتى يتعلق قلبه بالله. نريد مسلما، نريد مسلما كامل الإيمان، ثابت العقيدة، قلبه ممتلئ بالله عز وجل. لا يخلو قلبه من الله، لابد ان يكون قلبك ممتلئا باليقين بالله وبالصدق بالله والطمع والعزم والرجاء والامل، فلا تقطع الثقه في ربك ابدا سبحانه وتعالى. شو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله حلي كريم. يعني ربنا حلي يستحي من العبد الذي تحيا من الله، فإن تحيين منه ولم تتعد حدوده استحيا الله منك فلا يعذبك يوم القيامة. إن الله حليم كريم يستحي من الرجل إذا رفع إليه يديه أن يردهما صدرا قائما يوم. يعني ربنا يستحي من العبد المؤمن الصالح التقي النقي الظاهر الورع الخائف من الله اذا رفع اليه يديه وقال: يا رب يا رب يا رب. فان الله تبارك وتعالى يستحي من هذا العبد ان يرد اليه خائفا، لما انت كريم وحليم ومالك لكل شيء سبحانه وتعالى. مالك لكل شيء هو الوليد ونحن المفترى اليه، هو المال ونحن لا نملك شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، انظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر: ان الله حليم كريم يستحي من الرجل اذا رفع اليه يديه ان يرضهما صدقا قائلتين. العين خلي الحديث دائما قدامك، كل ما فيه مثقل الصدق او الشيطان يشككك في اجابه الله لك فعليك ان تتذكر كلام النبي الدعاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه والإمام البخاري في أدب المفرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله إيه؟ يغضب عليه. يعني ما كنت تطلب من ربي ونقول يا ربي ممتاز متتبين تتكشف بين يدي الرب الأعلى يغضب عليه. يغضب عليه لماذا؟ لأنه خلقك لكي تعبده ولكي تصوم منه ولكي تتذلل إليه ولكي تخشع بين يديه سبحانه وتعالى. ثم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول النبي والدعاء هو العباده صلى الله عليه وسلم، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء من طريقين يقوي احدهما الاخر عند الترمذي والامام احمد وغيرهما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. موقنون بالاجابه، لان كثير مننا دلوقتي عاد يطلب ربنا على سبيل الضروره. والله ما نطلبناش او من المشايخ وقلنا اطلبه بما جرب فلك هذه المشاكل. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما تجربش ربنا. الله لا يجرب، الله لا يختار، الله هو الثالث، لا مالك سواه ولا شريك له في الملك. فاذا طلبت من الله فلابد ان يكون قلبك مملوءا باليقين في الله وبالثقه في الله سبحانه وتعالى. شوف حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وانتم ايه؟ موقنون. يعني عندك يقين، عندك قطع، عندك ثقه، عندك امل، عندك عزم كبير، عندك طمع في الله اكثر من نفسي واكثر من اقرب الناس اليه. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا والذي رواه الامام احمد في المسند بسند حسن وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس، وانتم تحفظون هذا الحديث جميعا، يقول له يا ابن عباس: اذا سالت تسأل الله، يعني لا تسأل غير الله، لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجدت رشدا. اذا المالك في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. بس يا اخواني الكلام ده مش عجيب، مش عجيب الكلام كده وخلاص، لان احنا سمعنا كلام ناس كتير من المسلمين دلوقتي يسمعون هذا الكلام ويكررون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام، فإذا نزلت به النافلة أو ضاقت بهم الأمور والله كثير من الناس، كثير من المصلين، كثير من الصائمين، كثير من الحاجين لبيت الله يذهبون إلى الفجرين وإلى العرافين وإلى المشعوذين ويذهبون إلى الأموات ويذهبون إلى الأحياء ويتركون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لما بنيجي عند الاختبار كثير مننا ما بينجحش، يقول لك ونعمل ايه؟ يروح ليه ويروح ليه ويروح ليه ويروح ليه وما يصبرش، لا يصبر على مجيء الفرج من الله تبارك وتعالى. مع ان للاسف الشديد الانسان ايه؟ لما بيروح لطبيب لرحم الله الانسان كده لما بيروح لطبيب ممكن يصبر 10 شهر، يقول لك ده طبيب شهر طبيب ده قوي بكم ان شاء الله العلاج جاي باذن الله الشفاء حيجي. ولو ما نجحش الطبيب ده يروح لطبيب تاني ويروح لطبيب تالت لماذا لا نصبر على فرج الله تبارك وتعالى؟ إننا عايزين نتعامل مع ربنا الآن في الرجوع بمجرد ما نقول يا رب نتبت على فرجه، إن ما كانش ربنا يستجيب ليه؟ الإنسان يقول لك لا الكلام ده مش نافع، إحنا ندور على جواب ربنا سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ربنا سبحانه وتعالى إذا أخبر عليك الإجابة فإننا يختبر ويمتحن، هل ستصبر؟ هل ستثق بالله؟ أم هل ستبطل الثقة بالله تبارك وتعالى؟ هل ستستمر لا بأن إلى الله تبارك وتعالى؟ أم هل ستتعجل وتذهب إلى غير الله تبارك وتعالى؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم بن مكرر في سنن الحسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. لا يغني حذر من ايه؟ اوعى انت تقول ليه؟ يعني مهما تاخذ في الاسباب فلن تنجو من قضاء الله وقدره، لان كل شيء في الكون يسير بمشيئه من؟ بمشيئه الله عز وجل. ان انت عليك ان هي تاخذ الاسباب فقط، ثم لابد ان تتيقن انه لا يمضي ولا يسير في الكون الا الذي اراده الله سبحانه وتعالى. وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغني حذر من قدر. وبعدين يقول لك كده: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. من الدعاء فيه، الدعاء له تاثير مع البلاء الذي نزل ومع البلاء الذي لم ينزل. شوف قيمه الدعاء، يعني البلاء لو نزل وانت قوي الدعاء، وانت كنت قوي الدعاء صادقا رجاء واثقا في الله، لم تترك دعاء ربك ابدا، فان الدعاء يخفف من البلاء الذي نزل. البلاء اللي نزل، الدعاء كثره الدعاء مع صدق قلب العبد ورجائه وثقته في الله يخفف من البلاء الذي قد نزل. كم البلاء اللي لسه ما نزلش يرده الدعاء بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الدعاء تعظيم، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يبقى انت حتى لو البلاء نزل، حتى لو حل بك بلاء او نزل بك مصيبه، فلا ينقطع لسانك عن الطلب من الله وعن اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما ايه؟ ومما لم ينزل. وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعجل بجانبه الى يوم القيامه، اي تصور عاجل. يعني البلاء نازل والدعاء ايه؟ صارع، صاعد الى الله سبحانه وتعالى على حسب قوة دعائه. ولذلك قال الإمام ابن القيم: إذا كان الدعاء قد خرج من عبد مخلص القلب، صادق القلب، صادق النية، راج من الله تبارك وتعالى أن يستجيب له، فإن هذا الدعاء يرد البلاء لقدرة الله سبحانه وتعالى. لكن لابد يكون الدعاء قوي، ولا يكون الدعاء قويا إلا إذا خرج من قلب قوي الإيمان، قلب صادق، قلب راضي، قلب متعشم، قلب واثق بالله عز وجل. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل تلقاه دعاء فيعتب جاره إلى يوم القيامة، أي تتصرع. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى حسب الآية الكريمة: إن الله عز وجل وفق وأنب وعاتب عذابا شديدا عباده الذين يطلبون من غيره ويطلبونه سبحانه وتعالى، فجعلهم من أضل الخلق. الإنسان اللي يسيب ربه ويلجأ إلى غيره ويطلب من غيره، حكم الله عز وجل عليه بأنه من أضل عباد الله في الأرض. أضل مخلوق ربه الذي يلجأ إلى هذا وإلى ذاك ويطلب الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله عز وجل: ومن أضل. السؤال إيه؟ العلماء قالوا عنه إيه؟ قالوا لا، اسم التفاهم اشرك معنى الله بمعنى لا احد، يبقى اضل بمعنى ايه؟ لا احد اضل، لا احد في الكون اضل من مين؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول من هو؟ فالله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الايه انه لا احد في الكون اضل من الانسان الذي يسقط من غير الله ويترك الله تبارك وتعالى، مع ان هؤلاء الذين يطلبون منهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. هو يمددك اي متى السؤال؟ الناس اللي بيلجأوا الى الأمواس ويطلبون من اصحاب القبور هل يسمعوا لهم؟ وان تبعوهم هل يستجيبون لهم؟ ابدا والله العظيم. ان تدعوهم لا يسمعوا ايه؟ لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم. لذلك لما قيل سمعناهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء تكسر. انظر الى التوحيد، انظر الى العقيده، انظر الى ايمان المسلمين. هذا هو القران بين ايدينا يا عباد الله، ومع ذلك اهمله وفرط به كثير من المسلمين. ان تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. ويوم القيامة يكون الجنون، يعني ايه يعني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سوف يأتي بالأنبياء الذين عبدوا من دون الله، وبالأولياء وبالأموات الذين عبدوا من دون الله، ويوقفهم الله بين يديه، كما يوقف الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام، ويسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال ايه؟ قال سبحانه: ما قلت له الا ما امرتني ان اعبدوا الله. اذا ربنا تبارك وتعالى سوف يوصف الانبياء الذين عبدوا من دونه، والاولياء الذين عبدوا من دونه، والاموات الذين عبدوا من دونه، ويسالهم: هل انتم امرتم عبادي ان يعبدوكم من دوني؟ فعند ذلك تتبرع الانبياء ويتبرع الاموال، وكل شيء يتبرا ممن عبدوهم، ويفوضون الامر الى الله تبارك وتعالى. اذا العنصر الاول الله وحده هو مجيب المضطرين ومعطي التائبين، لا مجيب غيره ولا معطي سواه. العنصر الثاني من العناصر الثلاثه صور من إجابة الله تبارك وتعالى للمضطرين والسائلين والمكروبين. تعالوا نشوف كيف عبر التاريخ من أول سيدنا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقل كم نوع نادر وصور من العباد الصادقين المخلصين المخلصين الذين طلبوا من الله ولجأوا إليه وأيقنوا فيه ووثقوا فيه وعلموا أنه الواحد الذي يجيب اذا دعى، والذي يفرد الكرب لمن اضطر ولجا اليه. فعندما لجأوا اليه وصدقوا في الرغبه وفي السؤال استجاب الله تبارك وتعالى دعاء قومه. تعالوا شوفوا كده بس بسيط عشان نتعلم من هؤلاء، عشان نتعلم الصدق مع الله، صدق الرجاء، الثقه، اليقين، العزم، الطمع. انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام، انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام، شوف الموقف ايه؟ انظر لهذا الموقف عندما صار من فرعون وقومه الظالمين، وكان معه طائفة من المؤمنين، واقترب من البحر، وجاء فرعون خلفه هو وجنوده، إذا البحر أمامهم وفرعون خلفه. بالله عليك في موقف صعب أشد من هذا الموقف. فرأيت مطلوبا أشد من سيدنا موسى عليه السلام، فإن موسى لجأ إلى مين؟ هل لجأ إلى الأموات؟ هل لجأ إلى أحد غير الله عز وجل؟ انظر إلى هذا الموقف يصوره لنا ربنا سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: فلما تراءى الجمعان، يعني الفرقتين الاثنين أبو ذنب، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن يقين ضعيف، قل يقين ضعيف، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني يا موسى فرعون هيحان دلوقتي وبنود، فنحن دلوقتي انظر إلى العبد الصالح والنبي الصادق الذي كان قلبه ممتلئا بالثقة وباليقين والطمع والعزم بالله سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ هل شك بالله؟ هل تردد؟ قال: كلا إن معي ربي. هل أنت لما وقعت في الأمور قلت إن معي ربي؟ هل أنت عندما اشتد بك الأمر تذكرت الإله الذي فوق العرش سبحانه وتعالى؟ وصدقت؟ هل أخرجت؟ هل سمعت؟ هل نبيت وقلت يا إله السماوات والأرض يا رب العرش العظيم بقلب صادق بقلب واثق بيقين لا نهايه له بلسان مؤمن كل الايمان؟ قال: كلا ان معي ربي سيهدين. تكيل الفرح على طوله. ليه؟ لان سيدنا موسى اطلق خطر تعجب ايقن في موعود الله سبحانه وتعالى. قال: كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأجبنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق وفتح لهم طريق في وسط البحر، وصار كل طريق كالجبل كالطود العظيم. ومر سيدنا موسى وقومه، ولما مر ونجا بقدرة من يكون شريك كالكل، استدرج الله فرعون وجنوده الظالمين، فلما دخلوا البحر أطلق الله عليهم الماء وأغرقهم ونجا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين. من الذي نجاه من الله سبحانه وتعالى؟ دعاء صدق إنه مجيب المضطرين مجيب السائلين سبحانه وتعالى. وانظر الى سيدنا نوح عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الى سيدنا نوح عندما ضاق به الامر واشتد عليه الامر، لم يجد الا اياها السماوات والارض، فدعا ربه. انظر الى قول الله عز وجل: فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فانتصر. شوف الجواب جاي ازاي؟ ما قالش ثم، قال: تتبعنا. فالفتح به الترتيب والتعقيب، اي انه بمجرد ان انتهى سيدنا نوح عليه السلام من الدعاء وقال يا رب، استجابه ملك السماوات والارض بحال، فدعا ربه ان يكون منتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وعلى الماء على ذات الالواح القدر. وانظروا الى سيدنا ابراهيم عليه السلام، انظروا الى سيدنا ابراهيم وعليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته، عندما القاه قومه في النار لم يلجا الا الى الله تبارك وتعالى، وقال كلمة المكروه الواثق في الله المتعجب في ربه وحده سبحانه وتعالى. ماذا قال سيدنا ابراهيم عندما القي في النار؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني يكفيني ربي، لا يكفيني الا هو، لا يحفظني الا هو. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فصدرت الاوامر الالهيه من مالك السماوات والارض للنار وحفظه الله تبارك وتعالى. وانظروا الى خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي نماذج يا اخواني بنذكرها ايه؟ عشان نتعلم من انبياء الله ورسله اليقين بالله والثقه بالله والعزم بالله والطاعه بالله، وانه لا نافع ولا ضار في الكون الا الله. ثم الحديث الجميل ده اخرج الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على المنبر، يعني كان يوم ايه؟ كان يوم جمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، فدخل رجل اعرابي من سكان الجزيره من سكان الصحراء الذين يعتمدون على نزول الامطار والزراعه وغير ذلك، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي واقف على المنبر وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. تدعو مين؟ تدعو الله، لانه كان يقرون انه لا يدعى ولا يطلب منه الا الله سبحانه وتعالى، فقال: فادعوا الله لنا. ثم النبي محمد عمل ايه؟ ثم الفرق ما بين النبي وما بينه، احنا بنرفع ايدينا ليل ونهار بنقول: يا رب ليه ربنا ما بيرتبطش ليه؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: يا رب. وقال لك الله نزول المطر. قال سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى رأيت المطر يتحاضر على لحية النبي محمد. يعني دلوقتي النبي قال: يا رب، وطلب من ربنا قبل ما ينزل إيديه، بيقول كانوا في السماء فاضي، ما فيش سحاب، ما فيش مطر في السماء، تجمع المطر في السماء بقدرة من يقول بشيء فيكون. في لحظة واحدة صدرت الأوامر الإلهية للأمطار فتجمعت، وللسحاب فأتى من كل مكان، وللماء فنزل، حتى رأى المطر ينزل على رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه يا اخواني؟ إنها الثقة بالله، إنه يقين. النبي لما رفع إليه كان عنده ثقة، كان عنده يقين، كان عنده صنع، كان عنده عزم، مش بيشوف ربنا سبحانه وتعالى. فجاء الرجل، طبعا النظر ليه كثير جدا جدا. جاء النظر، جاء الرجل هو أو غيره أو واحد ثاني في الجمعة التي جريت، ثاني جمعة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يخطب على المنبر، وقال: يا رسول الله، النظر ليه كثير عمل إيه؟ قال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق الناس. النظر ليه كثير؟ البيوت اتهدمت والزرع منها تهدم البناء وغرق الماء. خلي بالك، في المره الاولانيه كان يطلب من الله النفع، وفي المره الثانيه كان يطلب من الله كشف ايه؟ كشف الضر. اذا النافع والضار هو الله، مش ربنا هو النافع بس وبعدين فيه اله ثاني او حد ثاني يكشف البلاء، لا، الذي يأتي بالخير هو الله، والذي يرفع البلاء ويرد المصائب هو الله سبحانه وتعالى. فجاء الجمعة التي تليها وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وأغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يديه إلى السماء وقال: انظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم حوالينا ولا علينا. تنظر كلمتين في البيت اهو، اللهم حوالينا ولا ايه؟ يعني يا رب خلي المطر حوالينا بعيد عننا، على زرورة الثمار وما تخلوش ايه؟ علينا. قال الراوي، قال سيدنا انس: فوالله ما طلع عليك صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى قطعة من السحاب الا انصرفت بقدرة الله. يعني النبي يقول السحاب يشوف بس يشير بس كده الى السحاب، فتنصرف تتلقى الاوامر من الرب العلي سبحانه الذي فوق العرش بدعاء عبد صادق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نوحي يقولي يا عم الشيخ ده دول انبياء ورسل سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا محمد واحنا نوصل للجماعه دول. اقول لك كما ان الله تبارك وتعالى استجاب للانبياء والرسل فان الله استجاب لعباده الصالحين الصادقين. لعباده ايه؟ الصالحين الصادقين. يبقى الاستجابه في الدعاء مش للانبياء والرسل بس، ولمن ساروا على طريق الانبياء والرسل. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعونا. اي داعي بس ايه؟ فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي. اذا يستجيب الله تبارك وتعالى للعبد الذي استجاب له، للعبد الذي نفذ اوامره، للعبد الذي اطاع ربه، للعبد الذي لم ينتهك ما حرم الله. ولذلك شوف انظر الى بعض دعاء الصالحين من عباد الله عز وجل الذين ليسوا بانبياء وليسوا برسل. انظر الى هذا الموقف لكي تتعلم منه صدق الرجاء والطمع والعزم بالله سبحانه وتعالى. ذكر الامام ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل امن يجيب المضطر الى دعاء ويشرب الدم، ان رجلا من الصالحين كان يعمل مكاريا على بغل الله من دمشق الى بلد اخرى، يعني كان يركب دابه ويركب عليها الناس بالاجرة، يركب هذه الدابه ويحمل عليها الناس بالاجرة. وبعدين في يوم من الايام ركب معه رجل وامره ان يذهب من طريق غير مسلوك، قال له من الطريق دي زي الطريق المسلوك اللي الناس متعودة عليه، حتى وصل الى واد فيه قتلى كثيرون، مكان مخيف مكان مرعب، فاستل سكينا من جنبه ورفعها عليه، قال ففررت منه فهرب. تهت منه هو شهيد سكين ويريد ان يقتلني، فقرب خلفي فخوفته الله وعقوبته، يعني كل لا يتقي الله خوف من الله ستقف امام الله عز وجل. فلم يقف ما خافش، قال فلما لم اجد فائده منه قلت له بالله عليك دعني حتى اصلي ركعتين لله. اذا لك اليمين لك لله سبحانه وتعالى، قال ولم تنم تقتلني ولا فائده من الرجاء والطلب فدعني حتى اصلي ركعتين. قال فتوضات وصليت ركعتين لله. لأجل عظيم فيه منك لما كنت عادة في كرب في طلب ما تروحش للمعصية، ما تروحش للأهل وبعض الشباب عشان مش هيتعامل أو كذا أو كذا، يقعدوا في القهوة في أماكن المعاصي يسهر في الليل ساعتين ثلاثة بالليل. لو لجأت إلى الله وصدقت مع الله ودمت في الدعاء وفي الرجاء لاستجاب الله ولا فوقد الله سبحانه وتعالى. قال فتوضأت وصليت ركعتين لله فارتد علي القرآن كله فلم أتذكر آية واحدة من كتاب الله، لما تركت حقا من شدة الخوف. قال بينما أنا أصلي وفي صلاتي أنطق الله عز وجل قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشكر، يعني ربنا جعل الانسان ينطق بهذه الايه، من هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ قال فوالله ما انتهيت من صلاتي حتى وجدت فارسا، فارسا خرج يعني رجل في صوره فارس في صوره رجل ومعه سكين ومعه حربه، رأيت فارسا خرج من بطن الوادي وضرب هذا الرجل قاطع الطريق بحربه فوالله خر سريعا ومات من قدرة الله سبحانه. ما إلا الله. عندنا دلوقتي الكلام ده لو انت تسمعه فقط من خيال، خيال عشان يقينك بالله قوي، ثقتنا بالله ضعيف عشان ربنا ضعيف. انما به العبد، العبد كان يحمل في قلبه ايمان كذاب بروح، عندما يقول يا رب كانت جوارحه وهباله واعضاؤه ومشاعره وقلبه كانت تتحرك، كان يطلب بقلبه وروحه ولحمه ودمه وعظمه وعظمه، كان يطلب بكل شيء في جسده. قال نجواحي، قال فرأيت أو فخرج من بطن الوالد فارس بحربة فضرب هذا الرجل فقتله، فتعلقت بهذا الفارس، يعني كنت جريت وراه وتعلقت بثوبه، وقلت له لله عليك من أنت؟ قل انت مين؟ فأنت الذي نجاني الله على يديك، بالله عليك من أنت؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إلى تعالى، أنا رسول الذي يجيب المضطر إلى تعالى ويسكته. وتعالى إلى هذا الموقف العظيم العجيب الغريب، ولكن ليس غريبا على هؤلاء، إنما هو غريب على أمثالنا من ضعاف الإيمان مثلي. انظر إلى هذا الموقف، والله يا أخوانا ما قرأت مثل هذا الموقف أبدا على يد عبد صالح من عباد الله سوى الأنبياء والصالحين. وليس العجب في هذا الموقف، العجب مش في الموقف نفسه، العجب كل العجب في قلب هذا الرجل. انظر إلى قلب هذا الرجل وهو يصوم. أخرج الإمام البيضاوي في جلاله من نبوته الإسناد الصحيح، السنة صحيح، لولا أن السند صحيح لشككنا في هذا الأمر، وليس شكا في قدرة الله، ليس شكا في قدرة الله، إنما في صدق قلب عبد من عباد الله إلا هذا الصدق. عن عمرو بن جراحي الشعري وهو عالم كريم من علماء التابعين قال، حدث عن رجل قال بينما رجل خرج مع قومه من بلاد اليمن لكي يقاتل في سبيل الله عز وجل، يبقى رايح فين؟ رايح يجاهد في سبيل الله، خارج الله يقاتل روح الله سبحانه وتعالى. اذ نفق حماره في القلب، كان يركع حمار، هو لك حمار حفظه الله وزمانه لابد ايه؟ شيء. فبينما هو في الطريق نفض حماره، اي مات حماره، فقال له من معه من الناس تركب معنا فان حمارك قد ايه؟ قال لا خلاص انت اركب معنا وتعالى. قال يا رب دعوني وحدي واذهبوا انصرفوا. خلوا هم مشوا، قرروا فتوضا وصلى ركعتين لله. والله العظيم يا اخوان عندما ينظر الانسان منا الى هذا الرجل والى قلب هذا الرجل والى صدق هذا الرجل وطمعه وعزمه وثقته ويقينه في الله يحتضر نفسه ويستر نفسه عند الله عز وجل. قال فتوضا وصلى ركعتين ثم قال الايمان. انظروا الى قول هذا الرجل وفي هذا الكلام، وانظر الى القلب الذي خرج منه هذا الكلام. قال يا رب، قال ايه يا رب؟ اللهم اني قد خرجت مهاجرا، قد خرجت من بلدي مهاجرا في سبيلك وابتغاء مرضاك، يعني اللي طلعني من بلدي انني خارج عشان ارضيك وارفع رايه الاسلام والدين. اللهم اني قد خرجت من بلدك مهاجرا في سبيلك وابتغاء مرضاك. وبعدين اسمع من الكلمات اللي جاي، قال وانا اعلم انك تحيي الموتى وتبعث من في القبور. وانا اعلم ايه؟ انك تحيي الموتى وتبعث من في القبور. شوف جاب ايه؟ جاب القضيه التي شك فيها اكثر الخلق، وكذب بها أكثر الناس، وأنا أعلم، أي أنا موقن مصدق مؤمن لا أشك أبدا، لن أتردد في إيماني بهذا الأمر لحظة، وأنا أعلم أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، وأنا أسألك يا إلهي أن تحيي لي حماري هذا بهذه الساعة. شوف هذه الساعة أن يستحس بإله أكبر، شوف إيه فالرأيك يكون في هذا الجنة، هل وجدت صدقا من هذا الصدق؟ إنه يقين في الله. قال القرآن، قال القرآن صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال القرآن فوالله ما انتهى من دعائه حتى قام الحمار ينفض أذنيه بقدرة الله، بمجرد ما انتهى من الدعاء قام الحمار مرة أخرى يحارب أذنيه وينفض أذناه، من الذي أحياه؟ طبعا انت الكلام ده يعني عند ربنا يستغربك، لكن في قلب المؤمن الصادق المؤمن الذي يعرف ربه حق المعرفة لا يستغرب هذا الكلام ابدا، ده مش كده ولاد، ده ربنا سبحانه وتعالى طول في عمر الحمار ده قوي وبارك فيه قوي قوي قوي. طبعا حفظكم الله الحمار ده كان عنده كان أريحة ابني له الأمر وبابه يقول إيه؟ ماذا تحبني؟ ما طلع به صلى الله عليه وسلم. أو كانوا على سبيل الإنسان وحطوه في ميدان عام. يقول لك ده بقى ده حمار أمانته الله يوم أحياه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طال عمر هذا الحمار جدا حتى تحدث الناس بهذا الحمار وقالوا فيه أشعارا. فلما مر صاحبه على بعض الناس وهو يقول شعرا في هذا الحمار ويقول بيقول شعر قل ومنا من احيا الاله حماره، يعني فينا واحد وصلت منزلته عند ربنا ودرجته ان ربنا احياه ايه؟ احيا له حماره، ومنا من احيا الاله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل. ام ضعف الحمار هذا الحمار إذا نزل أعتقد فيه أحسن هذا إيمان جوية، فباع هذا الحمار باع هذا الحمار في مكان بعيد حتى لا يضل الناس في أمره وحتى لا يسأل الناس وحتى لا يسأل الناس به أو بصاحبه. إذا الإنسان هو طلب من الله أن يحيى الله حماره فأحياه الله عز وجل. وانظروا إلى هذا الموقف مع العبد الولي التقي النقي الصالح الورع إمام أهل السنة والجماعة في زمن الذي لو كان هناك نبي في زمانه لكان هو سيدنا الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين. شوف سيدنا أحمد كما تشهد من الأنبياء والرسل أهم كل عباد صالحين أهو. أنت ممكن تبقى ممكن تقول يا رب ما يقول الله لبيك يا عبد، بس انتبه اذا استجبت لامر الله اذا فعلت ما امر الله به وانتهيت عما نهاك الله عنه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال فليستجيبوا ايه؟ دي وليؤمنوا بي بس يستجيبوا لي ويشوفوا انا هعمل معاهم ايه؟ لعلهم يرسلون. شوف الموقف ده ولا موقف صحيح الحكم السلمي والمواقف كثيره، وانما شفت هذه المواقف لحضرتكم مش عشان نكلم السلمي، لا ربنا قال فاقصص القصص لعلهم ايه؟ يتذكرون. اذا ربنا امرنا بان نقص القصص على الناس من قصص الانبياء والصالحين لكي نعتبر بها ولكي نتصعب بها ولكي نتعلم منها العبره والعظه. تعرف بالموقف ده والله موقف عظيم، موقف عظيم يخلي الانسان منا بعد كده عمره ما ينطق من ربنا الا وفي قلبه صدق كالجبال الراسخه. قال الامام عباد بن حريث وقد ذكر هذا الموقف الامام الذهبي في سيره اهل البلاد، خلي بالك معايا، قال عباد بن حريث حدثنا علي بن ابي فزاره جارنا يعني في واحد قرني وحكى لي هذا الموقف، حكى لي عنه ايه؟ قال كانت امي مقعدة منذ 20 سنة. بيقول له أن أمي كثير أم أعدى بيديها وكان أسأل الله أن يشفي أمراضها أمراضا خير وأن يعافيها جميع أمين رب العالمين في كل ذلك الموقفين. أنا بقول أمي أعدى بيديها ورجليها بقالها كام؟ 20 سنة. كانت أمي مقعدة منذ 20 سنة. فقالت لي أمي يوما: يا ولدي اذهب الى الامام احمد. ابن مين؟ الامام احمد بن حنبل. وقل له ان امي تسالك ان تدعو دعوه لها من الله، او ان تطلب من الله ان يشفيها. ان امي تطلب منك ان تدعو لها. فاتبعه الامام وذهب الى الامام احمد وضرب الباب وقال له الامام احمد من؟ قال رجل امره امه أن يأتي إليك لكي تدعو دعوة لها، فإنها مقعدة منذ 20 سنة. عمل إيه سيدنا الإمام أحمد؟ طبعا الواحد يا حبيبي كده كان قال له حاضر يا أمي، يبينك الدور إن شاء الله بس روح، وإيه؟ البركة تشد عليك إن شاء الله قريب بإذن الله، وعي الله. طبعا لو قبل الناس وما هو إنك تفضل ده ويجي إليه للناس ليه يموت ولا يموت ولا يطاطي ولا يطاطي وما لا يسيب ليه؟ يجي الدم والناس معتقده فيه وهو اعتقد في نفسه وظن انه يقول بشيء يكون فيقول ولا حول ولا قوه الا بالله. انما العبد الصالح العبد المؤمن اللهم اجعلنا منهم يا رب دايما ايه يستصغر نفسه عند الله، ما يبصش دايما لعمل، لا ما يعمل ما يمدش على الله يقول ده الاصغر ده الوحش. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه مهما يعمل. سيدنا النبي محمد تورمت قدماه من الوقوف بين يدي الله. رجليه ورموا، تخيل احنا بنقف 10 دقايق لو الامام طول شويه. يا عم الشيخ الله يكرمك ما تطولش عليه، رجلينا وجعتنا، رجلينا وجعتنا، عندنا املاح. انما رجل النبي محمد عملت ايه؟ عملت ايه؟ تورمت حقيقه، تورمت حقيقة من ايه؟ من الوقوف بين يدي سيد الكون سبحانه وتعالى. طب وبعدين اضطر؟ هل اضطر؟ هل من على الله لاجابته؟ عندما قالت له سيدة عائشة: يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فاقول على نفسك ماذا قال لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: يا عائشة افلا احب ان اكون عبدا بيه؟ يقول الله دخل بالك من اللي وفقك بذكر الله؟ الله. اذا لما تذكر الله عليك ان تشكر الله على ذكرك لله، لان اللي وفقك بالذكر هو مين؟ الله. وما دام وفقك بالذكر يبقى دي نعمه من الله تستحق ان تشكر الله عز وجل عليها. المهم سيدنا الامام احمد ماذا قال؟ قال الراوي: فسمعت كلام الامام احمد، كلام الامام احمد كلام رجل مغضب. يعني ايه؟ زعلان قوي. قال: انا ادعو لامي، امك هي الذي تدعو لي. روح قول له ما تدعي الامام احمد. سنته صحيحه. انا ادعو لامي، امك هي الذي تدعو لي. فطبعا الراجل لما لقى الامام احمد فيه زي ما تكون يجي كان دعاءه خد بعضه النار. هو راجع في طريق الى امه، خرج امراه عجوز من عند الامام احمد وقالت، قال فهذا الرجل، قال هذا الولد، وقالت له: ابشر فاني تركت الامام احمد يدعو لامي. اي سيد الامام احمد يدعو لمين؟ يدعو لامي. قال: فاخذت نفسي وذهبت الى البيت. امك كانت عامله ايه في البيت؟ كانت عامله ايه؟ ضعيفه المحيطه. قال: فدققت الباب، فوالله ما فتح لي الباب الا امي. والله ما فتح لي الباب الا امي. قامت على يديها ورجليها، من الذي اقامها؟ انه الله سبحانه وتعالى. قال: فدققت الباب، فوالله ما فتح لي الباب الا امي. انها دعوه عبد صالح. صادق موقن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون موقنون عندكم يقين. عايزين يقين يرجع لقلوب الامه. نريد ان يرجع اليقين الى قلوب الامه مره اخرى. نريد ان تسال الامه ربها في ثقه ويقين وصنع وعزم. ولذلك العنصر الثالث وهو الاخير استجيبوا لربكم يستجب لكم ربكم. هذا هو العنصر الثالث. اعلموا يا عباد الله ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اليه. قال لا لان حاجه غريبه قوي ده ربنا بيخبرني خبر واخبار الله ورسوله يستحيل عليه البدن. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى العين. قال لا ان احنا بندعي ربنا ما بيستجبش لنا ليه؟ هل ربنا يكذب؟ هل ربنا يكذب؟ تعالى الله عن ذلك. هل ربنا يخلف الميعاد؟ تعالى الله عن ذلك. ثم ايه؟ قال العلماء خلي بالك معايا من النقطة دي لأن الأمر ده مهم جدا جدا. قال العلماء إذا سأل العبد ربه سؤالا أو طلب منه شيئا ولم يعطه ما طلب ففي سبب من أسباب ثلاثة. في سبب من ثلاثة هو اللي تسبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ما يديلوش الحاجه او ما يعطلوش الحاجه اللي هو طلبها. في سبب من ثلاثه. ايه هما بقى؟ اول سبب وده الاغلب اما ان يكون قد ارتكب مانعا من موانع استجابه الدعاء. لان فيه موانع بتمنع من ايه؟ من استجابه الدعوه. يبقى الدعاء صالح بس فيه مانع يمنع الاستجابه. ما يخليش ربنا يستجيب العبد ليه؟ وهنذكر الموانع بينهم هما خمس، هنذكرهم دلوقتي. يبقى اما ان العبد قد ارتكب مانعا من موانع استجابه الدعاء، وفيه اهم من كده، ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا النقطه اللي جايه دي، واما ان يكون قد ادخر الله له ثواب الدعوه في الاخره. طبعا يجري لي بيئة تعلم ربنا يستجيب دعوة إليه فقط ثم ربنا غضب عليه. هو أنا شكل كده ربنا يستجيب دعوة؟ لا خلاص بالفعل ما عرفش أشتغل. أجلاد ده بيعمل إيه؟ بقى لي شكل كده وأنا شكل كده شكل جاي لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده تلاقي في نفسك ليه كده؟ لا هو أنت أزرع ذنوبك أعظم أم رحمة الله أعظم؟ ذنوبك اعظم ام رحمه الله اعظم؟ رحمه الله اعظم من كل شيء ورحمه الله سبق فضلا سبحانه وتعالى. السر بقى اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان ممكن ربنا يكون استجاب لك دعوتك يا عبد يا مسكين ولكن الله ادخر لك الثواب والاجر في الاخره. السبب الثالث يبقى اما انه قد ارتكب مانعا من موانع سبب الدعاء واما ان الله قد ادخر له ثواب الدعوه في الاخره واما ان الله عز وجل قد صرف عنه من السوء مثلها. يعني هو قال يا رب نجحت ابنك فابنه ما نجحش بس ربنا اذهب عنه بلاوى ومصيبه اعظم من نجاح ابنه. اذهب عنه مصيبه عظيمه والانسان لا يعلم عسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وسبحانه لا تعلم. يبين لنا ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام الحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا يبقى لما تطلب طلب ربنا ما يديهوش لي يبقى لسبب ثلاثة. إما إلى التفاف في منع الموانع استجابة الدعاء، احفظ معايا، وإما أن الله قد ذكر لك ثواب الدعوة في الآخرة، وإما أن الله قد صرف عنك مصيبة، اللهم اكشف عنا الكرب والمصائب كلها يا رب العالمين، مصيبة أعظم من الذي طلبته من الله، بتبقى غضبانك بس أنت مش عارف تصحه، والله يعلم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون، بس هو دايما الإنسان خلق الإنسان من عجز، دايما يستعجل، عيني عايز اللي هو عينه واللي خلقه وإنسان ضار له، لكن الله هو إله الكون رب السماوات والأرض، وهو يعلم الذي يضر العباد وينفعهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الحاكم وضبط ذلك، قال ما من عبد مسلم يدعو بدعوه ما يدعو باسم او بصدع صلاح الا اعطاه الله احداثه، اي واحد يلقي الطلب من ربنا ما لم يطلبش معصيه ولا يدعي على حد الشر ربنا بيديله حاجه من ذلك. ايه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يعطيه الله متى يديله اللي هو ايه؟ طلب، واما ان يدخر الله له دعوه في الاخره. الدخل ده يعني ما كانش في الدنيا او ما كانش اللي هو عايزه في الدنيا لكن عنده ثواب في الاخره، لان القضيه اللي احنا مش قادرين ناخد بالنا منها يا اخواني ان الدعاء ده عباده كما قال النبي محمد سواء لك طلب لك حاجه مالكش حاجه ينبغي عليك ان تطلب وان لم تسال شيئا وإن لم تكن لك حاجة، لأن الدعاء ذات نفسه عبادة تساب عليه وتجزى عليه، يعني كل ما تقول يا رب تأخذ حسنات، إداك ما إداكش بتاخد إيه؟ بتاخد ثواب، زي ما يكون بتصلي وبتصوم وبتذاكر وبتحب، يبقى أنت ما تنقطعش عن الدعاء، مش معنى إن ربنا ما إداكش اللي أنت عايزه يكون تنقطع، ما أنت بتاخد ثواب عليه وهاجر، يبقى أنت كده كده بتاخد كده كده بتساء، فإما أن يعطيه الله ما كان، وإما أن يدخر الله له دعوة في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. طب ادخار الثواب في الإنسان يوم القيامة يقول إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات الإمام الحاكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة عندما يجد ثواب دعائه الذي ادخر له في الآخرة يقول يا ليت الله لم يستجب لي دعاء في الدنيا. يا ليت ربنا ما كان ايه؟ ما كان استجاب لي ولا دعوة. انما ايه؟ لا عصوك ايدك ولا عصوك الشجرة. احيي المناطق حظيم والله انا عارف ان الدنيا حظيم، طبعا على اولها. كل حظ. دي اسمها منح كده شيطانية. وضعها الشيطان للناس. احيي النهارده وفي بكره عصفور في ايدك ولا عارف حشره يحيي بكره يحيي لها علام، كل الكلام ده كلام الشيطان ابدا. ما عندكم ينفع وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. لابد ان يكون ما عند الله اوثق مما عندنا وما في ايدينا. فيقول يا ليت الله لم يستجب لي دعاء في الدنيا، او كما قال صلى الله عليه وسلم فالحديث بمعنى ولا يراه. اذا تعالى هنا بقى، إن أنت ربنا اداك اللي أنت طلبته ما اداكش، أنت واجب عليك تعمل إيه؟ تطلب، لأنك أنت طالع واكل نازل واكل، خدت ما خدتش أنت بتاخد الثواب والأجر، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، طالع واكل نازل واكل، الشاهد إن أنت لو لم تاخد الثواب والأجر أنت بتدعي إيه؟ قل يا رب يا رب في الليل وبالنهار. طيب عشان ما اطولش عليك. حتى في الصبح الفجر لا هو اطلب في كل وقت. في كل ايه؟ في كل وقت، ولكن الافضل انك تتخير اوقات استجابه الدعاء بين الاذان والايه؟ واقامه الدعاء بينهما لا يوافق. وفي السدس الاخير وفي الاسهار هم يستغفرون ووقت نزول المطر وفي نور الصلوات المكتوبات. اما قضيه الخروج في الفجر يا اخواني أن الله أمرنا أن نتبع النبي محمد، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص صلاة الفجر بالدعاء. إنما اللي ورد عن النبي في الحديث الصحيح، وطبعا أنا واثق والله إنكم تحبوا النبي محمد، كلكم من كلام طبيعي كلام، صلى الله عليه وسلم اللي ورد عنه ان في نزال من النوازل تنبعت جماعة لقبائل رعد وذكوان وعصية جماعة من القراء قالوا يا محمد ابعث لنا ناس يحفظون القرآن ويعلمونا الكتاب وخدعوا النبي محمد وكان حوالي 70 او 80 قارئ من حملة القرآن ومن افضل صحابة النبي محمد فقتلوهم الا 7 يعني خدعوا النبي ايه وقتلوهم كلهم الا حوالي 7 يزيد او يقل الله اعلم اعلم تعالى فطبعا النبي حزن حزن شديد وحق له ان يحزن وظل شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل حتى انزل الله قوله سبحانه وتعالى في الآية ليس لك من الامر شيء ليس لك من الامر شيء فالنبي الواقع عنه كان بيدعو في الصلوات الخمس في صلاه ايه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء على ايه على هؤلاء المجرمين فعندما تجد النازله المسلمين واراد ان تقتلوا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم ان يدعو في الصلوات الخمس وان يفحصوا الفجر بدعاء انما يفضل الفجر بدعاء فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هتسمعوا ازاي معودي عشان بقى نتكلم عن اجر اما هم بقى اللي هم الوقت اسمعوا لي معلش يعني اذا قصد عنه في خمس موانع من موانع استجابه الدعاء هاتوا كده بسرعه مع سليم احفظ معايا عشان تتجنبهم حتى يتقبل الله منك دعاء سال الله يتقبل منك احفظ معايا عشان هنبقى بعيد فيك انتوا احرار اول سبب وده السبب الرئيسي الشرك بالله الشرك ايه؟ اقول لك احنا مؤمنين وموحدين بالله عن الشرك فما نعرف ان احنا مؤمنين وموحدين بالله بس في ناس مسلمين يدخلون في ايمانهم ايه؟ شركا اللي بيقول ماذا تزيد الله؟ الشرك يزيد الله؟ اعملش يزيد الله؟ توكلت على فلان اللي يحب بالله زي اللي بيقولوا النبي والكعبه وراح يدبوني ونعيش بالبلد وحياه العيال كل ده شرك والله عز وجل قال في كتابه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اذا اول سبب وهو السبب الوحيد من الاسباب التي تمنع استجابه الدعاء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بل ان الشرك بالله يبطل عمل الانسان كله ليحبطن عمله يعني عملك يبطل ويقولها فاحبط كل حرص ولذلك الواجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ تحب مجالس العلم، تدرس العقيده، تتعلم التوحيد، تشوف مين المشايخ اللي بيتكلموا في العقيده وفي التوحيد وان كان علما يعني قد يكون شديدا على النفس لكنه عظيم انه دين دين المرء وبه يمد الانسان وبه يبصر بين اهل الجنه واهل السعير نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين إذا لابد تتعلم العقيدة وتعرف أنواع الشرك أكبر وأكبر حتى تتبرأ من كل هذه الأنواع. قلنا كم سبب؟ قلنا خمسة؟ طبعا الله أكبر. طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني هو أرض يقول إيه؟ إن هم إيه؟ خمسة قلنا منهم كام؟ واحد. طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول سبب هو الشرك بالله. وأنا أحب نفسي وإياكم بالشرك. السبب الثاني وده منتشر جدا للاسف الشديد بين الناس اكل الحرام اكل ايه؟ اكل الربا اكل الرشوه اكل اموال اليتامى والناس الغش في البيع والشراء وما اكثر المساجد والله العظيم مقطع الجهل والله خسران فيه يا راجل اتقوا الجهل طب والله يا اخوانا احكي لكم موقف بعد ما طلع عليه معانا طبعا الناس عارفين ده معنى شكل الجهل قال بينتهي بعدهم بسرعه يلا امرنا الى ذلك فكنا مجمعين عندنا في القريه جنود القدسيه وجانا راجل عشان ياخد جنود القدسيه واحنا وهو عارف ان احنا بناخد تبني ونعمق في جنود الله سبحانه وطبعا بعض الصحابه قال من خدعنا بالله خدعنا له والرسول قال صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله ايه فصدقوه قال من حلف لكم بالله ايه فصدقوه حتى لو كذب صدق، بدل ان والله العظيم صدق. ولذلك راى بعض الانبياء والحديث احترف عنه، راى بعض الانبياء رجلا يسرق، بعض الانبياء شاف واحد بميت ايديه وبيسرق، شافه بعينيه فقال له اتسرق؟ قال والله ما سرق. قال له انت شايفه بعينيه؟ قال والله ما سرق. قال له النبي صدقت وسلمت عليك، صدقت وايه؟ وسلمت عليك صدقت، انت عليك صدقت عليك. يبقى من حاله ده ابن الله في موضوع الذنوب. فقعد والله العظيم القلوب دي انا خطرم فيها عشان بيت ربي، ورب بيت، ورب هذا البيت، ورب هذا البيت، ورب هذا البيت. والله اقسم عشرات المرات لدرجه انني قد وصلت الى درجه اليقين في صدق هذا الرجل. قلت ده يقينا الرجل ده خطرم. وبعد ما نيجي جنه والله اقسم لكم بالله جنة شاب بتشوفه فيه نسأل الله أن يحيينا وإياه لا بيصلي ولا يمكن يعرف ربنا إلا قليلا، وراح جاي اشترى مني بأفضل ضعفين زيادة على الرجل اللي اشترى مني الأولاد، فعلمنا أنه كذب. إذا السبب الثاني أكل الحرام بأي سبب من الأسباب، بالغش في بيع وشراء، بالكذب، بأكل أمر كذب، بالربا، بالرشوه، أي شيء. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إيه؟ لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليه. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من إيه؟ من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله في كل ما تعملون. يبقى امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اكبر يمد يديه الى السماء، الرسول في الرجل مثلا الرجل شعره اشعث اكبر عليه التراب ويرفع يديه الى السماء. لسه النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي من عبد اذا رفع الرجل اليه يديه ان يرضاه نصف نصف يديه. ثم ماذا عمل ايه؟ قال يا رب يا رب يا رب. ثم رضي الله عن يقول المسلمين المقصود يوصف لنا السبب فيقول ومطعمه حرام. ومطعمه ايه؟ حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجيب الله لذلك؟ كيف يستجيب الله لهذا العبد؟ اذا الشرك بالله زي سبب اهل ايه؟ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني الصغير بسبب الليل. الحديث ضعيف السند لكن له شواهد تقويه ومعناه صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد يا سعد اصف مطعمك تحكي تستجاب الدعوه. اصف مطعمك تذكره مستجاب الدعوه. السبب الثاني من اسباب عدم استجابه الدعاء او من موانع استجابه الدعاء عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشار الفواحش بين المسلمين. ان احنا نشوف الغلط وما نقولش عليه الغلط، ونشوف المعروف وما نقولش الناس به. والله عز وجل قال في كتابه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اذا افضل ميزه من يد الله بها اننا نامر بالمعروف وننهى عن ايه؟ انما دلوقتي واحد يشوف زوجته خارجه وشعرها بنيه، وبنته لابسه البنطلون الجيم، وعروسته يوديها الجبهتين والجنين ويخليها في اجمل واغلى صوره، وبعدين يروح الصالح او ان كان السلاح زي حلال فيه يقوم يطلعها على المحظور اقل حاجه وجاي التراب، وكل الناس يا ناس اتفرج اتمتعوا بصوا شاهد انا مصر ان انا خالف كلام ربنا. ربنا قال لي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وانا بقول لكم ما تسمعوش كلام ربي وباحلام اللي انتم عارفينها. ولا حول ولا قوه بالله عليك ربنا سبيل هذا العبد. اذا عدم الامر بالمعروف والنهي عنه ان احنا نشوف المنكرات والفواحش ونسكت وماشيين على مبدا اللي يجي لك الباب اللي يجي لك منه الريح ده بالله عليكم تشهدون تعودين طبعا كلهم تشهدون يعني بالله عليك لا احنا عارفين هاي الباب معاك الباب اللي فيها منه ريح للدخول تاني وكل واحد نام على المخده وريح على الكافر ما ينفعش ابدا لابد ان تفضل الباب انتوا عارفين قصه الرجل الصالح الذي امر الله ملكا من الملائكه وقال له اقلل هذه القريه هل فعل شيء فقال له الملك يا رب ان بها عندك فلانا من الصالحين لم يعصك طرفة عين للمغرض صدر ويذكر ويذكر قال الله له به فابدا هل هو الاول فقال واما يا رب قال لانه لم يرضى لي بساعه الحق لم يرضى لي بساعه الحق ولذلك الدليل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي في سننه وحسنه الدليل على ان ترك الامر بالعرف النهي عن المنكر وانتشار الفواحش يتسبب في عدم استجابه الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يعمكم بعذاب من الحين وان العذاب ينزل على ايه عن كل الصالح والصالح ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وفي رواية ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم حتى الناس الصالحين كل مرة في المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ليه يا اخوانا عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الذنوب عند الله لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الانبياء والرسل فالانبياء والرسل ما ارسلهم الله للبشر الا لكي يامروهم بعباده الله وحده لا شريك له وترك عباده الاصنام والاوثان ولانك انت لما تشوف الغلط وتسكت عنه صاحب المعصيه عينيه بتجمد وبعدين بعد كده دلوقتي احنا سيدنا واحد بيعمل غلط ونسيتنا عليه كان بيعملها هو الجاهل بعد كده يبدو فيصنعها على نفسه ثم بعد ذلك لا يستطيع الناس ان ينكروا المنكر بل يطير المنكر سنه وتصير السنه ايه من بدعه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولذلك قال النبي كما في صحيح البخاري ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من قبل ياجوج وماجوج وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين اصبعين السبابه والتي فقالت له السيده زينب بنت جحش رضي الله عنه زوج النبي قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون احنا ممكن ربنا يهلكنا كلنا وفينا ناس صالحين قال لها نعم اذا كثر الايه اذا كثر الخبائث اي انتشرت الفواحش والمغفرات بين الناس وذلك بسبب عدم شر المعروف والنهي عن قلنا فيها ثلاثه اشير بالله أكل الحكم وأكل الحرام ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودي من أخطر الأمور بعد الشرك بالله لأن دي مهمة الرسل وإننا لما نسيب الناس ما نقولهمش ده حرام وده حلال كل واحد ياخد راحته بعد كده إيه يتوحش بعد كده تنتشر المنكر والفواحش فلا نستطيع بعد ذلك أن نغير السبب هو الرابع معلش أنا هذه كده الكتب وأنت عارفها السبب الرابع من موانع استجابة الدعاء من الاسباب التي تمنع من استجابه الدعاء الاستعجال في الاجابه وعدم اليقين في الله عند الطلب احفظ معايا الاستعجال في ايه في الاجابه بعض الناس يا رب انا عندي كذا وكذا وكذا يوم اثنين ثلاثه شهر شهرين ربنا ما استجابش وممكن يكون استجاب له بس ادخر له ثواب ده فين؟ شفتوا بقى السر اللي احنا كنا واخدين بالنا منه او صرف عنه ايه بلاء ومصيبه يبقى استجاب ولا ما استجابلوش يبقى استجاب اهو بس هو عايز اللي هو خير والله يعلم وانتم لا تعلمون فيقوم ايه يستعمل يقول لك لا لا ربنا ما بيستجيبش لي خلاص فينقطع عن الدعاء هو دي بقى من اعظم او من اهم الاسباب التي تمنع من استجابه الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجب مستعجل عايز يستجاب لربنا بالرد يقول له ربنا انزل علينا مائدة من السماء ثم نزل على طول زي سيدنا عيسى لا الله يريد ان يسمع صوتك بالالحاح والطلب والتذلل والانتصار. ربنا يباهي بك الملائكه يريد ان يسمع صوتك وانت تتذلل لله عز وجل. فقال يتجول احدهم لم يعلم يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ولذلك قال بعض الصالحين سالت الله عز وجل حاجه منذ 40 سنه. لانه كم سنه؟ 40 سنه. تعالوا نشوف صبر الاستجابه. دعوت الله حاجه منذ 40 سنه فلم يستجب لي وما زلت